الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: سوف أقدم على وظيفة وسوف تكون أختي هي التي تعمل في نفس المكان الذي أنا أعمل فيه، بحيث أنني أخذ منها نصف الراتب، وصاحب العمل عنده خبر أن الموظف غير صاحب الاسم، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، إذا كان صاحب العمل عنده خبر بأنك لن تعملي أنت يا من قدمت الأوراق باسمك، وإنما الذي ستعمل هو أختك، فلماذا لا يقبل اسم أختك من أول الأمر ونرتاح ونستريح؟ فإذا كان عنده خبر بأن الذي سيعمل ليس هو الذي قدم الأوراق وإنما سيعمل غيره، فلماذا لا يقبل غيره بأوراقه هو من غير هذا اللف والدوران؟ فربما لا يكون عند هذا الغير من الشهادات ما يكفيه للتقديم على هذه الوظيفة، فنرجع حينئذ إلى أن قبوله في هذه الوظيفة أو الرضا بعمله من غير وجود الشهادات أو الخبرات المطلوبة لهذه الوظيفة أن فيه تدليسا وغشا وتحايلا على المسلمين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. لماذا ينتقل منها إليك؟ لأن هناك خللا أو قصورا في الذي سيباشر العمل لم يكمل هذا القصور، فحينئذ هذا من الغش ومن التدليس ومن الكذب ومن التحايل، حتى وإن كان رب العمل عارفا بذلك، لكن رب العمل عليه من يراقبه من المسؤولين والمراقبين في الدولة، فهو يريد إذا جاءه هؤلاء المراقبون ويسألون عن هذا الشخص أو من هو موظف في هذا المكان يبرز له الأوراق التي تخصك وأنت إنما حبر على ورق لست موجودة. فإذا أليس هذا من الكذب؟ أو ليس هذا من الغش؟ أو ليس هذا من التدليس والتحايل؟ الجواب نعم. فإذا أنا أرى والله أعلم في هذه المسألة أنه لا تجوز، لا يجوز لكم فعل ذلك، لا يجوز لكم فعل ذلك. ولو كان رب العمل عالما بذلك فإن وراءه من يراقبه، والعمل ليس عمله، وإنما وراءه من يراقبه، ووراءه من سيحاسبه، ووراءه من سيدقق عليه، فهو يريد أن يقبل أوراقك أنت لاستيفائها للشروط المطلوبة في هذه الوظيفة، ثم يرضى بالعمل من غيرك، حتى إذا جاءه المسؤولون قدم أوراقك أنت من باب التدليس ومن باب التحايل والتلبيس. فهذا أنا أرى والله أعلم أنه لا يجوز، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. والواجب أن نأتي إلى الأمر من بابه من غير تلبيس ولا تحايل، والله أعلم.